فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تم طواف سن له أن يصلي ركعتين، وكونها خلف المقام أفضل. يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وتجزي مكتوبة عنهما. وسن له أن يعود بعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإذا تم طوافه سن له أن يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان مشروعتان عقب كل طواف، ولهذا جاء عن الزهري في البخاري قال: لكل أسبوع ركعتان، فهما سنة عقب كل طواف، سواء كان فرضا أم نفلا، نسكا أم غير نسك. فلو طاف تطوعا سن له أن يصلي ركعتين. فهمتم؟ وقالوا سن له، هذا ما عليه الجمهور من أن هاتين الركعتين سنة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذهب بعض العلم إلى أن هاتين الركعتين أنهما واجبتان، لقوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قالوا: وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام وقال: خذوا عني مناسككم، والأصل في الأمر الوجوب. والقول الثالث وهو مذهب مالك رحمه الله أن هاتين الركعتين إن كانتا عقب طواف واجب، أن يعني أن هاتين الركعتين تابعتان للطواف، أنهما يتبعان الطواف، فإن كان الطواف واجبا فهما واجبتان، وإن كان الطواف مسنونا فهما مسنونتان. لكن قول الجمهور أظهر، وهي أنها سنة. طيب، يقول: وكونها خلف المقام أفضل. وعلم من قوله وكونها خلف المقام أفضل أنه إذا صلاها في أي مكان فإنه يجزئ، لكن الأفضل أن تكون هاتين الركعتين خلف المقام. ويقول المؤلف رحمه الله: يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره. فالسنة أن يقرأ بعد الفاتحة الكافرون في الأولى والصمد في الثانية. قال: وتجزئ مكتوبة عنهما. وهذا مبني على أن المقصود إيقاع صلاة بعد الطواف، فتجزئ مكتوبة، كما أن المكتوبة تجزئ عن تحية المسجد، لأن المقصود إيقاع صلاة عند دخول المسجد. وهاتان الركعتان كما تقدم هما سنة عقب كل طواف، سواء كان نسكا أو لا، واجبا أو لا. وإن طاف عدة أسابيع، يعني لو أنه طاف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، يعني لو جمع أسابيع، قال الفقهاء: فله جمع أسابيع بركعتين، له أن يجمع أسابيع بركعتين، بمعنى أنه يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يصلي. وحينئذ لا يخلو إما أن يصلي لكل أسبوع ركعتين، وإما أن يصلي ركعتين ينوي بهما عن الأسابيع، كل هذا جائز، لكن الأفضل الأول. إذا جمع الإنسان أسابيع فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، وهذا أفضل. والحال الثانية أن يصلي بعد الأسابيع ركعات بعددها، فلو طاف ثلاثة أسابيع صلى ثلاث مرات، صلى ركعتين عن الأول ثم ركعتين عن الثاني ثم ركعتين عن الثالث، والحال الثالثة أن يجتزئ بركعتين عن هذه الأسابيع، لأنها عبادات من جنس واحد فتتداخل أفعالها. قال: وسن أي أن يعود، وسن له أن يعود بعدهما إلى الحجر الأسود فيستلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الركعتين أتى إلى الحجر واستلمه. فإن لم يتيسر له الاستلام فلا تسن الإشارة، لا تسن الإشارة لأن ذلك لم يرد. وهذا الاستلام مشروط بما إذا كان يعقبه سعي، لأن الصورة الواقعة من الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كانت بعد إيش؟ بعد طواف يعقبه سعي. قال: وأن يكثر من الطواف كل وقت ليلا ونهارا، فقد نص الإمام أحمد على أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة، وذلك لأنها عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة. الطواف عبادة لا توجد إلا في هذه البقعة، فيسن للغريب أو يستحب له إذا قدم المسجد الحرام أن يكثر من الطواف، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن الوقت وقت موسم كأوقات الحج ورمضان في وقتنا الحاضر، لأنه حينئذ يزاحم أهل النسك، فهذا يطوف تطوع فيزاحم أهل النسك الذين يؤدون طوافا واجبا. فينبغي للإنسان في في في في أوقات المواسم أن يدع ذلك، والله عز وجل إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك توسعة على إخوانه فإنه يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى. والطواف كما تقدم سبعة أشواط، سبعة أشواط، ولا يجزئ الاقتصار على أقل من ذلك، ولا يشرع أن يتعبد لله عز وجل بأقل من ذلك. وما ورد عن بعض السلف من جواز الاقتصار على ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط هذا قول ضعيف، لأن الطواف عبادة وردت من الشرع على صفة معينة، كمية وكيفية، فيجب مراعاة هذه العبادة بكميتها وكيفيتها. لكن لو أنه قطع هذا الطواف لعذر شرعي، لو أنه قطع هذا الطواف لعذر شرعي بمعنى أنه شرع في الطواف ثم حصل له عذر في أثنائه ولم يتمه، فيكتب له الأجر، يكتب له الأجر كاملا. مثال ذلك إنسان مثلا شرع في الطواف وفي الشوط الثالث أو الرابع طرأ له ما يوجب أن يخرج وهو يتطوع، طواف الواجب من المعلوم أنه لم يأتي به لكن في التطوع، ثم خرج من المطاف، فيكتب له الأجر كاملا. لأن القاعدة أن من نوى العمل الصالح وعمل ما يقدر عليه وتعذر عليه الإتيان بالباقي فيكتب له الأجر كاملا. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فكل من سعى في العمل الصالح، كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه وتعذر عليه فإنه يكتب له الأجر. من أمثلة ذلك لو قدر أن شخصا نوى أن يعود مريضا وخرج من بيته لعيادة المريض، وفي أثناء الطريق أخبر أن المريض قد خرج، يكتب له أجر العيادة كاملا، لأنه نوى وسعى فيكتب له الأجر للآية الكريمة. نعم. فقد نص الإمام أحمد على أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، ولا تجم ولاة بين الطواف وركعتيه، فلو طاف أسابيع متعددة ثم صلى لكل أسبوع مرتين جاز بلا كراهة ولا بين. طيب قالوا: ولا تجب موالاة بين الطواف وركعتيه. نعم، الموالاة لا تجب فيما إذا اشتغل بعد كل طواف بطواف، وإلا فإطلاقه رحمه الله فيه نظر أنه لا تجب الموالاة، يعني ظاهره أنه لو طاف في أول النهار سنة أن يصلي ركعتين في آخره، وهذا محل نظر، لأن هاتين الركعتين تابعة لأي شيء؟ تابعة للطواف، فلا بد أن تكون بعد الطواف، إلا إذا حال بينها وبين الطواف ما يتعلق بالطواف كما لو جمع أسابيع. نعم. ولا بين طواف وسعي فيصح. نعم، أيضا لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره جاز، لأن كل منهما إيش؟ عبادة مستقلة. أما الركعتان ركعتان فليست عبادة مستقلة، هي تابعة للطواف. الركعتان بعد الطواف ليست عبادة مستقلة بل هي تابعة للطواف، بدليل أن النائب في الحج يصليهما مع أن النيابة لا تدخل في الصلاة، مفهوم ولا لا؟ إن الركعتان مما يدلك على أن الركعتين أنهما ليستا عبادة مستقلة، أن النائب في الحج يصليها، يصلي الركعتين بعدما يطوف مع أن النيابة لا تدخل في الحج. لو أن شخصا أراد أن يصلي عن شخص لا يجوز، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا وركعة الطواف تدخلان تبعا. نعم. ولا بين طواف وسعي فيصح تأخير هي السعي عن الطواف ولو طال. نعم. تنبيه، ظاهر كلامهم أنه لا يشرع تقبيل الحجر الأسود إلا عند ابتداء الطواف دون بقيته، وإنما المشروع في كل شوط استلامه إن أمكن، وقوله اللهم إيمانا بك إلى آخره، وإن لم يستلمه كبر فقط. ثم إني رأيت في الإنصاف نقلا عن المستوعب وغيره ما يفيد أن استلامه وتقبيله في كل شوط، فراجعه إن شئت. فائدة، لا يشرع التمسح بالمقام ولا تقبيله، وكذا سائر الأمكنة والمقامات بل هي أولى، وكذا صخرة بيت المقدس انتهى وهوتي، ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منها. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب ماء زمزم وقال ماء زمزم لما شرب له، وقال إنها مباركة، إنها طعام طعم. إيه، لا يشرب التمسح بالمقام. يعني نعم، هو كلمة لا يشرع فيها تساهل، هي تساهل، يعني ظاهرها أنه يفيد أن ذلك مباح، لكن مراده لا يشرع أنه ليس من الأمور المشروعة، وغير المشروع بدعة. نعم. فصل، ثم يخرج إلى السعي من باب الصفا فيرقى درجة أو أكثر حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. طيب، ثم يخرج إلى المسعى أو إلى السعي من باب الصفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه أتى إيش؟ الصفاء من بابه. قال فيرقى درجة أو أكثر حتى يرى البيت، إن يصعد حتى يرى البيت ويستقبله. وقبل ذلك إذا دنا من الصفاء سن له أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما إيش؟ بما بدأ الله به. ولا يسن إكمال الآية، ولا يسن أيضا أن يقرأها كلما أتى الصفا والمروة، وإنما تقرأ حينما يدنو من الصفا أول مرة. فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله. وقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له هذه وردت في حديث جابر، والتكبير وقول الحمد لله هذا جاء في السنن. وهذه إحدى المواقف، مواقف الدعاء في الحج. ووقفات الدعاء في الحج ست، الوقفات التي يشرع فيها الدعاء في الحج ست، عند الصفا والمروة وعند رمي وفي عرفة وفي المشعر الحرام في مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، الوقفات التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها للدعاء في الحج ست. الوقفة الأولى على الصفا، والثانية على المروة، والثالثة في عرفة، والرابعة في مزدلفة عند المشعر الحرام، والخامسة بعد رمي الجمرة الأولى، والسادسة بعد رمي الجمرة الوسطى الثانية. نعم. ويقول الحمد لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وكره الكافرون اللهم اعصمني بديني وطواعيتي. نعم بعدما يقول هذا الدعاء صدق وهزم الأحزاب وحده يدعو بما شاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بين ذلك فلما حمد الله وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله إلى آخر دعا ثم قال هذا الذكر ثم دعا ثم قال هذا الذكر ثم انصرف إلى السعي فيكون هذا الذكر يقال 3 مرات والدعاء 2 مرات. نعم. اللهم اعصمني بديني وطواعيتك وطواعية نبيك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وانبيائك وإلى رسلك وعبادك الصالحين اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفرني في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني إلى الإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني إلى سوء الفتن. نعم هذا الدعاء نصا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ورد عن بعض السلف ومناسب للمقام يعني هو مناسب للمقام وإلا لا يتعين بل يدعو بما شاء وما أحب من خيري الدنيا والآخرة. نعم. ما سبق لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني التكبير وقول الحمد لله على ما هدانا ولا إله إلا الله وفي هذا الجاب ثم دعا لا دعا بين ذلك ولم يبين الدعاء من العلماء ما استحب مثل هذا قال لأنه مناسب في المقام ورد عن بعض السلف. نعم. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم الأخضر المبني بركن المسجد على يساره فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر وهو ميل أيضا بجدار المسجد. نعم. ثم ينزل من الصفا ويمشي ويسعى سعيا شديدا فيما بين العلمين الأخضرين والآن ما بين العلمين الأخضرين أيضا قد وضعوا أنوارا خضرا فما بين هذين العلمين أو موضع الإضاءة الخضراء هي التي يسعى فيها سعيا شديدا ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سعى سعيا شديدا حتى إن إزاره عليه الصلاة والسلام لا يدور به من شدة سعيه ولكن ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ورد عنه مرفوعا وعن ابن مسعود وهو أصح موقوفا أنه كان يقول حال سعيه الشديد ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم هذا ورد مرفوعا وموقوفا والموقوف عن ابن مسعود أصح وهذا السعي الشديد يفارق الرمل في الطواف من وجوه أولا أن هذا السعي في جميع الأشواط في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وأما الرمل ففي الأشواط 3 الأول ثانيا أن الرمل يكون في جميع الشوط والسعي الشديد يكون في جزء منه وثالثا أن السعي هنا أشد من الرمل يعني سعى سعيا شديدا يعني كان يركض بخلاف الرمل فهو سرعة المشي مع تقارب الخطى فهذه 3 أوجه تبين لك الفرق بين السعي هنا وبين الرمل أعيده أولا أن السعي في الصفا يكون في جميع الأشواط وأما الرمل ففي الأشواط 3 الأول ثانيا أن السعي هنا في جزء من الشوط وأما الرمل فيكون في جميع الشوط وثالثا أن السعي هنا أشد من الرمل يعني سعى سعيا شديدا حتى إن إزاره لا يدور به من شدة السعي وأما الرمل فهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. نعم. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم الأخضر المبنى بركن المسجد على يساره، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر، وهو ميل أيضا بجدار المسجد، ويقابله ميل آخر بجدار دار العباس، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول كما قال على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء، ويجب استيعاب ما بينهما، فيرسق عقبه بأصلهما في الابتداء ويرسق أصابعه فيما نعم يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة، لا أن يصعد الجبل، لا يصعد الجبل. فإن قال قائل ما هو الحد الواجب في السعي فيما بين الصفا والمروة، ذكر شيخنا أو قال شيخنا الحد الواجب هو منتهى مسير العربات، هذا هو الحد الواجب، فهمتم؟ فمنتهى سير العربات أو الحاجز الموضوع للعربات هو منتهى ما بين الصفا والمروة، يعني بمعنى أن الإنسان لو اقتصر على منتهى العربات ثم رجع إلى المروة أو إلى الصفا أجزأ ذلك. نعم. ويجب استيعاب بينهما فيلصق عقبه بأصلهما في الابتداء ويلصق أصابعه فيما يصل إليه منهما إن لم يرقهما، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعي إلى الصفا، يفعله سبعا، ذهابه سعية غلط، ذهابه سبعة، هو ذهابه سبعة، ذهابه سبعة خلاص هذه لازم تعدل، سبعة ما يمكن شو سبعة وسبعة، ذهابه فقهاء كامل، ذهابه سعية يعني ذهابه شوط ورجوعه شوط، لا أن ذهابه من الصفا إلى الصفا سعية كما يعني قد وهم به. نعم. إذن ذهابه سعية هذه ما لازم إذن ذهابه سعية يعني شوطا ورجوعه سعية يعني شوطا، احترازا مما توهمه بعض العلماء من أن ذهابه من الصفا إلى الصفا شوطا، ونسبه بعضهم إلى ابن حزم ولا يصح، ابن حزم رحمه الله صرح بأن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من الصفا إلى المروة شوط آخر، فما نسبه بعض طلبة العلم إلى أن ابن حزم يرى هذا الرأي هذا ليس بصحيح. نعم ابن حزم رحمه الله له أوهام في الحج، وذكرها ابن القيم في الهدي في زاد المعاد، واعتذر عنه قال وعذر أبي محمد أنه لم يحج، يقول عذره أنه لم يحج، لأن لم يحج يتوهم كثيرا، هو رحمه الله مع جلالة قدره لم يحج. وأذكر أنه في سنة من السنوات يعني حججنا مع بعض طلبة العلم كان قد أهل عن ابن حزم، رجل من طلبة العلم لبى عن ابن حزم حج عنه، هذا في سنة 1407 تقريبا، كم معنا لطلبة العلم، فلبى هذا الرجل عن ابن حزم رحمه الله. نعم. وربما حج عنه آخرون ما نعلم، يبعد أن مثلا أحدا من ذريته يعلم أنه لم يحج فحج. نعم. ذهابه سعيه وإيابه سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. إذا ختم بالصفا فمعناه أنه أخطأ، إما أنه زاد شوطا أو أنه نقص شوطا، كذا ولا لا؟ نعم. وهذا يخطئ فيها بعض الناس يبدأ، وليلاحظ أيضا بعض الناس يعني أنا رأيته بعيني يأتون يذهبون إلى الصفا خصوصا في الدور الثاني، إذا الباب الذي من جهة الدرج الكهربائي يفتح على منتصف الصفا، لا مو منتصف يعني ثلثي المسافة، إذا دخلت تجد الصفا عن يسارك، فبعضهم إذا من حين يدخل يشرع في الطواف يشرع خلاص الصفا، ويعتبر هذا شوطا مع أنه ترك جزء كبير، يعني ترك يمكن 40 متر أو أكثر من ذلك. نعم. فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك، ومنه رب اغفر وارحم واعف عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، وشرط لصحة وشرط وشرط وشرط لصحة السعي نية إلا من طفل صغير وغير مميز فينوي عنه وليه وموالاة بين الأشواط. إذن الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي شرط، وأما الموالاة بين الطواف وبين السعي فليست شرطا. نعم. وفيها ما تقدم في شروط الطواف، وكونه بعد طواف نسك ولا مسنون كطواف القدوم. نعم، يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا فلو أنه سعى قبل أن يطوف في العمرة لم يصح، لأنه لم يسبقه طواف. ولو أراد أن يقدم سعي الحج من غير أن يطوف للقدوم لم يصح، إلا أنه يستثنى من ذلك أفعال يوم العيد، فيجوز أن يقدم السعي على الطواف. أفهمتم؟ إذن نقول من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا، فعليه لا يصح أن يقدم سعي العمرة على طوافها، ولا يصح أن يقدم القارن والمفرد سعي الحج على طواف القدوم، بمعنى أنهما يأتيان إلى مكة ويسعيان، يقول طواف القدوم سنة والسعي ركن، سوف آتي بالركن، ولا يجزي، لا بد أن يسبقه طواف. يستثنى من ذلك ما إذا كان ذلك في أفعال يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وفي سنن أبي داود أن رجلا سأله وقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. قال بعض العلماء مجيبا سعيت قبل أن أطوف أي سعيت للقدوم قبل أن أطوف طواف الإفاضة، يعني سعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت للحج قبل أن أطوف طواف الإفاضة، يعني عند قدومي، بمعنى أنه قدم طاف للقدوم وسعى، فيحمل قوله سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت للحج مع طواف القدوم قبل أن أطوف الإفاضة. وهذا محل نظر، أولا أنه خلاف ظاهر اللفظ، وثانيا أن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، كل من معه من كان قارن أو مفردا كلهم طافوا وسعوا. نعم. والصواب أنه يجوز أن يقدم السعي في يوم العيد وما بعده على الطواف لعموم ما جاء في الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. لكن لو طاف للقدوم ولم يسع حتى نزل من عرفة فهل يصح سعيه قبل طواف الإفاضة لأنه تقدمه طواف القدوم أو لا يصح، أو يفرق بين كونه بعد دخول وقت طواف الإفاضة وبين كونه قبله فيصح في الثانية دون الأولى؟ لم أرى من ذكر ذلك من علمائنا ولا من أشار إليه لقلة الطلاع وقصر باعي، فليحرر والله سبحانه وتعالى أعلم. ويسن طيب، فإن قلنا إنه يجوز في يوم العيد التقديم فهذا الإيراد غير وارد، يعني هذا الإيراد إنما يرد على قول من يرى اشتراط تقدم الطواف على السعي مطلقا حتى في أفعال يوم العيد. فإن قلنا بأنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف في أفعال يوم العيد فهذا غير وارد، حتى لو لم يطوف للقدوم جاهز. نعم. ويسن للسعي الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، وتقدم بيان في شروط الطواف، والطباع وأن يرقى الرجل درجة فأكثر، والسعي في موضعه والمشي في موضعه، وأما المرأة فلا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا. طيب، لا ترقى الصفا ولا المروة لأنه يخشى من انكشاف عورتها، وهذا فيما سبق لأن هناك جبل ويعني صخور تصعدها المرأة، إذا صعدت أو إذا رقيت ربما من كان نازلا عنها ربما يرى شيئا من عورتها. في وقتنا الحاضر هذه علة منتفية، فللمرأة أن تصعد لأن صعود الصخرات الآن متعذر، لأن الصخرات وضع عليها حاجز والبناء أيضا ضاق بها، لكن صعوده الآن لا يحصل به أقول العلة التي من أجلها نهى الفقهاء. يقول لا ترقى الصفا ولا المروة لخشية انكشاف أو ظهور العورة، والحكم يدور مع علته وجودا واحدا. أما السعي الشديد فالعلة موجودة. يقول لا تسعى سعيا شديدا لأن يخشى إيش الافتتان بها. وقد نص بعض أهل العلم على أنها تسعى سعيا شديدا إذا كانت في ظلمة. قالوا إذا كان في الزمن السابق مثل تسعى في الليل الجو مظلم ولا ولا ولا يراها أحد تسعى لفقد إيش العلة. نعم. طيب هنا مسألة في مسألة الرمل سنة والسعي الشديد سنة. هذا فيما إذا كان ماشيا واضح. طيب إذا كان راكبا فهل يسعى به مركوبه؟ يعني الذي يعني أن في وقتنا الحاضر المركوب ما هو؟ العربات. العربات هل يسعى به؟ قال بعض الفقهاء يسعى به مركوب. فعلى هذا الذي يعني قد ركب العربية يقول لمن يقوده إذا جاء بين العلمين يسرع يسرع. لكن هو ما شاء الله ها كل الساعي ما شاء الله يبقى عشان يخلصون بسرعة. الاطباع سنة. لا لا لا ويسن للسعي الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة وتقدم بيانه في شروط الطواف والطباع. لا الاطباع سنة في الطواف فقط لكن في السعي فقد تكون هذه مقحمة الجملة لأن ليس لها محل لأن الاطباع إنما يشرع في الطواف فقط. فلعلها يعني إما خطأ من الناسخ. نعم إيه في الطهارة لأنه ليس صلاة. أقول في السعي لا ليس له أحكام الطواف من حيث اشتراط الطهارة لأنه يقول ليس داخل المسجد المسعى خارج المسجد. نعم. باب صفة الحج. باب صفة الحج. يسن للمحلم بمكة وقربها ولو متمتعا حل من عمرته أن يحلم بالحج في ثامن ذي الحجة وهو يوم التروية إلا متمتعا لم يجد هديا وأراد أن يصوم فيحلم من ليلة سابعه قبل الفجر ليصبح صائما. طيب يقول باب صفة الحج. يسن لمحل بمكة أو قربه. لمحل يعني لمن أتى بعمرة وتحلل منها. وهكذا من لم يحرم أصلا فقول لمحل يدخل فيه من حل من عمرته يعني المتمتع الذي حل من عمرته ويدخل فيه أيضا من لم يحرم أصلا. يقول بمكة أو قربها ولو متمتعا حل من عمرته أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر فلما كان يوم التروية يتوجه إلى منى وأحرم من معه عليه الصلاة والسلام ممن كان حل أحرموا من أماكنهم من الأبطح. فالسنة لمن لمحل سواء كان متمتعا حل من عمرته أو مفردا أراد أن ينشئ الحج أن يحرم في اليوم الثامن ويبقى في ثامن ذي الحجة وهو يوم التروية. وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء ويتزودون الماء في الزمن السابق لأن منى في ذلك الزمن لم يكن فيها مياه فكانوا يحملون المياه معهم ويتروون معهم. واعلم أن الحج أن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص له اسم خاص فكانوا يسمون اليوم السابع مع أنه ليس داخلا في المناسك يسمونه يوم الزينة يسمونه يوم الزينة. قالوا لأنهم يزينون مراكبهم ويهيئونها للانتقال إلى منى كما أن الإنسان إذا أراد أن يسافر هيئ دابته ومركوبه. اليوم الثامن يسمى يوم التروية لما سبق من أنهم يتروون الماء ويتزودون. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة واليوم العاشر يسمى يوم النحر ويوم الحج الأكبر. يوم النحر لأنه تنحر فيه الضحايا والهدايا ويوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه كما قال عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ففيه رمي ونحر وحلق وطواف وسعي. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر. العشر انتهينا. عشر يوم النحر ويوم الحج الأكبر. يوم العيد. شين وصلنا العيد يا تعدينا العيد يا عبد الله. أنت إيش كتبت؟ هو التاسع وإيش ما هو؟ يصير التاسع يوم التروية بعد. طيب يوم العاشر يوم الحج الأكبر ويوم النحر. يوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الحجاج قارون أي مستقرون في ميناء. ويسمى أيضا يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ومنهما جاء في حديث سراء بنت نبهان قد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول. واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. يوم الحادي عشر الثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واضح؟ واضح عبد العزيز؟ تعد الأيام. يوم السابع قبل حنا. ليش الزينة؟ طيب لماذا زينة؟ لا لا لا خلك. طيب يوم الثامن. لا ليش التروية؟ لماذا؟ طيب التاسع. طيب لا تحشي. يوم العاشر يوم النحر. لا يوم النحر فيه أيضا يسمى يوم الحج. لا يوم العاشر يوم الحج يوم النحر ويوم الحج الأكبر. يوم الحادي عشر لا تبتعجل الروس. أنت كلت الروس يوم العيد. طيب ويوم الثاني عشر. طيب ويوم الثالث عشر النفر الثاني. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو يوم التروية إلا متمتعا لم يجد هديا وأراد أن يصوم فيحرم من ليلة سابعه. إذن السنة الإحرام يوم الثامن. استثنى المؤلف المتمتع إذا لم يجد هديا فإنه يحرم يوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. فهمتم؟ يحرم يوم السابع. ولكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم منه الإحرام بالحج قبل زمنه المشروع، والمشروع لمن كان محلا ألا يحرم إلا يوم الثامن. وثانيا أنه يلزم منه أيضا أن يكون في يوم عرفة صائما، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صائما، بل جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لأن الصيام في ذلك اليوم يضعفه عن ما هو أهم وهو الدعاء. فإن أفضل عبادة في يوم عرفة هو الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وعلى هذا فمن لم يجد هديا سبق لنا أنه إما أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة وإما أن يصوم في أيام التشريق. نعم. فيحرم من ليلة سابعه قبل الفجر يصبح صائما فيصوم السابع والثامن والتاسع وهو يوم عرفة. وإن أحرم ليلة السادس فصامه وصام السابع والثامن أجزاء وربما كان أرفق له. ولا يلزم يصوم بدون إحرام، يعني يصوم السادس والسابع والثامن أو يصوم الخامس والسادس والسابع ولا يتعين، لأن زمن الصيام من حين الإحرام بالعمرة. فلو أحرم بالعمرة متمتعا، يعني وهو يقصد تمتع وليس عنده هدي، فله أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة حتى لو لم يطف ويسعى. نعم. وربما كان أرفق له خصوصا في أيام الحر، فإن الوقوف بعرفة مع الصيام يشق، وإن كان هو خلاف الأفضل كما تقدم. لكن لو قيل بأنه هو الأفضل لكان له وجه، لأن صيام يوم عرفة لمن وقف بها مكروه في غير هذه الصورة، فحق أن يكون في هذه الصورة غير مكروه فقط لا أفضل. فتأمل هذا في نظر الصواب ما تقدم من أنه لا يشرع أصلا أن يحرم يوم السابع. يقول ها وين لا أفضل فتأمل وأنصف والله سبحانه فأتأمل وأنصف يعني كن منصفا. لا أفضل فتأمل وأنصف الله سبحانه وتعالى أعلم، لكن قد يقال لا يلزم من جعل الأفضل كون آخرها يوم عرفة أن يقف نهارا، بل يمكنه أن يخرج إلى عرفة بعد الغروب. وهذا كيف يترك أمرا مشروعا؟ يعني مشروع الوقوف ماذا؟ أيه؟ يعني يقول الآن كان المعلم يقول أنه يصوم يوم عرفة إدراكا لفضله، إدراكا لفضل هذا اليوم، وعلة المشقة مع الصيام تنتفي بأن لا يخرج إلى عرفة إلا بعد الغروب. نقول هذا خلاف السنة، فأصل المسألة خلاف السنة، يعني من كونه يصوم هذه الأيام، وأيضا خالف السنة من وجه آخر بترك ماذا؟ الوقوف، لأن الوقوف في النهار فيه مزية، ولا سيما في آخر النهار، وهو الدعاء ومباهاة الله عز وجل ملائكته بأهل الموقف. لكن قد يقال لا يلزم من جعل الأفضل كون آخرها يوم عرفة أن يقف نهارا، بل يمكن أن يخرج إلى عرفة بعد الغروب والفطر فيقف ليلا فقط ولا شيء عليه، ولكن إن لم يتمكن من ذلك فليهم كما ذكرنا، وبالله التوفيق. انتهى جامعه. ويستحب له عند إرادة الإحرام أن يفعل ما تقدم ذكره في أول باب الإحرام من غسل ونحوه، ثم يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين ويجيء تحت الميزاب وهو الأفضل فيحرم بالحج هناك وتقدم. وهذا لا أصل له، يستحب عند الإحرام أن يفعل ما تقدم، نعم هذا مشروع، من الاغتسال والتنظف والتطيب، أما أن يطوف أسبوعا وأن يصلي ركعتين تحت الميزاب فهذا لا أصل له، لأن الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان محلا بعد عمرته لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أحرموا من الأبطح. ولو قلنا إنه المستحب أن يحرم من عند الميزاب في وقتنا الحاضر صحص القتال. نعم نعم. ضحى، يعني الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح زوال النهي إلى قبيل الزوال، كل هذا الضحى يجوز لو لم يحرم إلى يوم عرفة، لأن الإحرام في اليوم الثامن والذهاب إلى منى في اليوم الثامن والمبيت بها ليلة السادس كل ذلك سنة ليس بواجب. وتقدم بيان كيفية الإحرام فلا تغفل، ويصح من سائر المسجد. Huh? نعم. إيه بناء على أنه ليس مسجدا. لا لا حتى موضوع حتى هم الآن وضعوا جدار. لك في بعض الأماكن في بوابات. لاحظ هذا في الدور الثاني. لو كان يعتبرون مسجد كان مجرد يضعون دربزين ويكتفي. نعم. وتقدم بيان كيفية الإحرام على الأقل، ويصح من سائر المسجد بل ومن مكة كلها ومن خارج الحرم ولا دم عليه. ثم يخرج إلى منى قبل الزوال ليصلي الظهر فيها ويقيم فيها إلى الفجر فيصلي الظهر بها، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويصلي قصرا بلا جمع، فليس من السنة أن يجمع. وهذا القصر يعني في منى خاص بمن كان مسافرا ومن له حكم المسافر، وأما أهل مكة فلا يشرع لهم أن يقصروا الصلاة في منى، لا يشرع لهم في زمن الآن أن يقصروا الصلاة في منى. لماذا؟ نقول لأن علة القصر هي السفر، وذهاب أهل مكة إلى منى ليس سفرا في وقت الحاضر، هي حي من أحيائها. فلا نقول مثلا للرجل مثلا في شارع صدقي خرج من بيته إلى ما وراء الجمرة أنه سافر، لا يقول، لا يمكن يقوله أحد هذا. لو أن رجل الآن له بيت في العزيزية، واضح ولا لا؟ العزيزية، خرج إلى ما خلف جمرة العقبة، جمرة العقبة هي منتهى حد منى. الآن هل يصلي قصرا؟ يقول أنا مسافر وليس بينه وبين بيته سوى 200 متر أو 300 متر، لا يمكن يقول بهذا أحد. فمفهوم؟ ولذلك ذهاب أهل مكة إلى منى، أقول إلى ذهبوا لا يقصرون الصلاة بل يصلون صلاة تامة، لأن العلة علة القصر هي السفر، وليست علة القصر النسك. إذ لو كانت علة القصر النسك لجاز للمكي إذا أحرم أن يقصر في بيته. شوف يعني دائما القول الضعيف عليه وزن باطل. لو قلنا العلة هي النسك ورجل من أهل مكة أحرم في بيته قال لبيك حجا، إذا قلنا العلة النسك يلزم من إيش؟ أن يجوز أن يقصر، ولا يمكن لمن يقول هذا القول أن يقول بهذا. فإذا قال لا أقول بهذا، إذن قلت العلة ليست النسك بطلت، ومن شرط العلة أن تكون مضطردة. مفهوم يا أحمد؟ طيب، إذن الصواب أن العلة في القصر هي السفر، بل حتى الآن في مزدلفة وفي منى، بمعنى أن أهل مكة الآن إذا خرجوا إلى المشاعر فذهابهم في الواقع لا يسمى سفرا، لأن حتى في عرفة الآن لا نقول يقصرون في عرفة، والسبب أنه ليس سفرا. لو قلنا ذهابهم إلى عرفة سفرا ويعتبر سفرا لأجزنا السفر لمن يدرس في جامعة أم القرى أبعد من عرفة إذا أدركت صلاة الظهر، ولا أجزنا لمن في العوالي مثلا أن يذهب خلف الجبل ويقول أنا السفر، يعني الذين في العوالي الآن ما ليس بينهم وبين عرفة سوى جبل عرفة والحسين، قصدي العوالي والحسينية وما أشبه ذلك. فالذي يقول مثلا يجوز لأهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة أن يقصروا لأن ذهابهم يعتبر سفرا، نقول إذن أجز لهم أن يقصروا إذا ذهبوا إلى محاضرات الجامعة في جامعة أم القرى، لأن العابدية أبعد من عرفة بالنسبة لأهل مكة. نعم نعم نعم، يعد سفر. كانت العزيزية الآن الموجودة في مكة كانت يسمونها حوض بقر، مسرح ومرعى للحيوانات والبهائم. نعم. حتى على شيخ الإسلام يعني يقول ذهابهم سفر، يخرجون مسافة. نعم. لكن الآن القول بأنهم يعني أهل مكة يقصرون في عرفة، يقصرون في ميناء مزدلفة، نعم الجمع جمعهم مع الإمام يرخص فيه، لأن إدراك للجماعة وأيضا تطويل لوقت الدعاء. أما القول بأن لهم أن أقول يقصر فهذا محل نظر. يعني الذي يقول يقصر نقول له ما هي علتك؟ إن قال العلة النسك قلنا هذه العلة باطلة. بماذا؟ بأنك لا تجوز أن يقصروا في بيتهم. وإن قلت العلة السفر إنهم مسافرون فأجز لمن كان في مكة أهل العوالي إذا خرجوا عندهم محاضرة في الجامعة المغرب والعشاء مسافر لأن يجمع بين المغرب والعشاء يجمع ويقصر أيضا ولا أحد ولا يمكن إنسان شم رائحة العلم يقول إن مثل أهل طلاب مثلا يذهبون إلى الجامعة أنهم يجمعون ويقصرون ما بتعبدي. نعم القصر والجمع علته واضحة العلة السفر. نعم نعم جزيل إيه سفر ما فيش كلام جد إيه حتى في الوقت الحاضر سفر. نعم خصوصا يذهب أيام فاللي حجاج سيذهبوا من يوم الثامن ويرجعوا اليوم يعني من يذهب ويبيت هذا يعتبر سفر أما الذي يذهب ويرجع في يوم فليس سفرا ما يقصر. نعم حتى الآن حتى عند القائلين بالمسافة تنقل المسافة ما بين جدة ومكة لا تعتبر مسافة قصر يعني الآن مثلا ما أقل من 70 كيلو يعني تقريبا مثل الآن ما بين الرياض والخرج كانوا من أول يجعلون مسافة يقول مسافة القصر كما بين الرياض والخرج كانت أول تخرج من الرياض الخرج 84 كيلو لوحة الآن ما بين الرياض والخرج كم أقل لا لا لا أقل أقل يمكن 50 أو 45 كيلو بسبب إيش امتداد العمران يعني الرياض الآن وين أقول تجاوزت من جهة الجنوب فالذهاب الآن ذهاب مثلا أهل الرياض إلى الخرج أو ذهاب أهل الخرج إلى الرياض في وقتنا الحاضر على قلب المسافة لا يعتبر سفرا لأنه لا يبلغ مسافة القصر بسبب امتداد العمران. نعم يجمع الجمع لتحصيل الجماعة يتم إذا سلم الإمام يأتي بركعتين يصلي تماما أربعا لا له أن يجمع يعني رخصة للجمع لأجل أن يتفرغ للدعاء وما أشبه ذلك. نعم نعم ثم يخرج إيش الجمع جمع إيش لا علة القصر السفر علة الجمع اختلف العلماء فيها منهم من قال لأجل أن يطول وقت الدعاء وقيل إن العلة أن الناس مجتمعون ولو صلى بهم الظهر وأخر العصر لتفرقوا وصعب أو وشق جمعهم مرة أخرى نعم ثم يخرج إلى ميناء قبل الزوال ليصلي الظهر فيها في المهم انتبه يا أخو المناسك يعني الإنسان يقرأ بالمناسك ويقصر المكي وغير المكي الأمور تغيرت متغير يعني الآن أحد يجرؤ يقول أهل ميناء اللي في مكة في ميناء يقصر إنسان بيته في شارع صدقي آخر صدقي في عمارة ساكن هناك على الدوام يذهب إلى ميناء بس يرجع شوي يلف يمين جمرة العقبة ساكن يقصر الصلوات ويجمع يقول المسافر وين مسافر ليس مسافرا لا عرفا ولا شرعا ولا لغة ولا إيه بس أن يمضي لا بس يأخذ المناسك أقول له مثل خطيب عنده حط على رف المنبر أقول ديوان خطب ويقرأ ويدعوني خليفة من خلفاء بني العباس خلاص مشعلها ويقيم فيها إلى الفجر فيصلي فيها حتى إذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من ميناء فأقام بنمرة إلى الزوال وهو مضي بعرفة جبل عليه أنصاب الحرم على يمينك وأنت داخل جهة الموقف فقول بعضهم أقام بنمرة وقيل بعرفة ليس بجيد لأن نمرة من عرفة وهذا محل النظر والصواب أن نمرة ليست من عرفة ولهذا يعرف على اللغة بأن نمرة قرية قرب عرفة سابقا فهي ليست منها وقوله رحمه الله فأقام بنمرة إلى الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بنمرة إلى الزوال واختلف العلماء في إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في نمرة إلى الزوال هل هذا هو نسك هل يعتبر نسكا أو أنه لاستراحة فقط. فذهب أكثر العلماء على أن هذا نسك وأنه يسن للحاج أن يقيم بنمرة إلى الزوال، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بها وقال خذوا عني مناسككم، ولأن الأصل في جميع أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمناسك أنها تعبدية، أفهمتم؟ والقول الثاني أن الجلوس فيها ليس نسكا وإنما هو استراحة، استراحة فلا يعتبر من المناسك. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة في نمرة وأذن بذلك، ولو كانت مشعرا لم يأذن، كما أنه لما أرادوا أن يضرب له قبة في منى قال لا، منى مناخ من سبق، قال وهذا يدل على أن الجلوس في نمرة ليس ماذا؟ ليس من متعبدات الحج ومن مناسك الحج، بل هو استراحة، ولكن الأول هو الصواب وهو ما عليه أكثر العلماء على أن الجلوس أو المكث في نمرة إلى الزوال إيش؟ سنة، سنة ويعتبر من المناسك. ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام أذن أن تضرب له القبة في منى في نمرة ولم يأذن في منى بأن الجلوس في منى من ضرورات الحج، لأن المبيت بها ماذا؟ واجب، المبيت بها واجب، وأما المبيت بنمرة فليس، فغايته أنه سنة. نعم، لأن نمرة من عرفة فيخطب الإمام أو نائبه، يقول أن نمرة ليست من عرفة، قال فيخطب الإمام أو نائبه بنمرة خطبة قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بنمرة. مكان المسجد الموضوع الآن كان واديا، لكن مكان المسجد الموضوع الآن، ومسجد نمرة لم يكن مبنيا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بني في أوائل عهد بني العباس، في أوائل عهد بني العباس، وهذا المسجد جزء منه وهو أكثره في عرفة. الآن لما بني المسجد ووسع وكبر جزء منه أكثره في عرفة، لكن جزء منه مما جهة القبلة ليس من عرفة، ليس من عرفة، فلينتبه لهذا. يقول أقام بنمرة نعم خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، وهذه إحدى خطب النبي عليه الصلاة والسلام. والخطب المشروعة في الحج ثلاث التي خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام. الخطبة الأولى في يوم عرفة خطب الناس وهي أعظم الخطب، والخطبة الثانية في يوم النحر، والخطبة الثالثة في اليوم الحادي عشر كما في حديث سراء بنت نبهان قالت خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. إذن الخطب المستحبة في الحج ثلاث، في يوم عرفة وفي يوم العيد وفي يوم الحادي عشر. استحب بعضهم أن يخطب الإمام يوم السابع خطبة يعلمهم المناسك، يعني قبل أن يخرج، يقول يسن للإمام أو نائبه أن يخطب في الناس يوم السابع يعلمهم أحكام المناسك وما يفعلون، لكن هذه يعتاض عنها بخطبة الجمعة، يعتاض عنها بخطبة الجمعة. طيب نقف على هذا في جنازة.